إعادة لا تحيل حامل إعادة لا تحيل مين من أحيانا دم إعادة لا تحيل بعض النحيل الحامل إعادة لا تحيل الحامل مش مرأة إعادة لا تحيل أنا أخطأ أقول الحامل عادة لا تحيل فأحيانا تحيل بدون لا نزف ولا شيء ينزل من هذا استحاضة